أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محورين. المحور الأول في حقيقة الخلق والأمر، والمحور الثاني في تجرد النفس البشرية. نجي إلى المحور الأول. ذكر الفلاسفة المسلمون نظرية، ومنهم السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره الشريف، وهذه النظرية أن هناك فرقا بين عالم الخلق وعالم الأمر. فعالم الخلق هو الوجود الذي يحتاج إلى مادة ومدة، فالجسد مثلا من عالم الخلق، لأن وجود الجسد يحتاج إلى مادة وهي النطفة، ويحتاج إلى مدة يتطور فيها من نطفة إلى أن يصبح إنسانا كاملا، كما تعرضت إليه الآية المباركة: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وعالم الأمر هو الوجود الذي يوجد دفعة واحدة من دون حاجة إلى مدة ولا إلى مادة، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل في آية أخرى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فعالم الأمر هو الوجود الذي يتحقق بكلمة الإيجاد، أي بقوله كن، من دون حاجة إلى مادة ولا إلى مدة تدريجية. ما هو المثال لعالم الأمر؟ مثلوا لعالم الأمر بالروح، وقالوا بأن الروح البشرية هي وجود يوجد ويتحقق دفعة واحدة بلا مدة ولا مادة، بلا مدة ولا مادة. واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل قل الروح من خلق ربي، بل قال من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والمقصود بأن الروح من أمره تعالى يعني أن الروح صيغت من عالم الأمر، فهي وجود دفعي لا يتوقف على مادة ولا على مدة. واستدلوا على هذا التقسيم بقوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، أي أن هناك عالم خلق وهناك عالم أمر كما شرحنا. لكن هناك نظرية أخرى يطرحها بعض فقهائنا المتكلمين، ومنهم السيد السبزواري قدس سره الشريف. نحن تحدثنا سنين عن نظرية الخلق والأمر باصطلاح الفلاسفة، لكن لا مانع من أن نذكر هذا اليوم نظرية أخرى، لأن كلام الفلاسفة لا يعني أنه وحي منزل لا يرد ولا يبدل، رأي يقابله رأي آخر. هناك جمع من فقهائنا المتكلمين لا يقرون هذه النظرية ويناقشونها، ويقولون لا مانع من أن نقول أن هناك وجود يوجد بمادة ومدة، وهناك وجود يوجد بدون مادة ولا مدة. هذا شيء احنا ما عندنا مانع منه، هذا شيء بيد الله. إنما الكلام هل هذا يستفاد من القرآن؟ هل أن القرآن يدلنا على أن هناك نوعين من الوجود؟ نوع يسمى بعالم الخلق وهو يحتاج إلى مدة ومادة، ونوع يسمى عالم الأمر وهو لا يحتاج إلى مدة ولا إلى مادة. هل هذا يستفاد من القرآن الكريم أم لا؟ ممكن للعقل أن يتصور ذلك، ممكن، بس هل هذا يستفاد من القرآن الكريم أم لا؟ هذا هو محل النقاش ومحل البحث ومحل التأمل والتنظر. الدليل على أن هناك عالم خلق وهناك عالم أمر قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، هذا الدليل الذي استدل به الفلاسفة من القرآن. الدليل على أن الروح من عالم الأمر يعني توجد دفعة واحدة بدون مدة ولا مادة، استدلوا على ذلك بقوله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن هذا محل تأمل. لما؟ لأن كلمة الأمر في القرآن الكريم إذا تتبعناها وجدنا أن كلمة الأمر تطلق على معاني. المعنى الأول أن الأمر يراد به كلمة الإيجاد، يعني الإيجاد والإفاضة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الإفاضة تسمى أمر. زين، كلمة الأمر تطلق على الأمر التشريعي، يعني على تشريع الأحكام من وجوب وحرمة واستحباب وكراهة، نفس التشريع يطلق عليه كلمة أمر في القرآن الكريم. مثلا قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني شنو يخالفون عن أمره؟ يعني يخالفون تشريعه، يخالفون دستوره، يخالفون قوانينه. المراد بالأمر هنا التشريع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن الأمر هنا له معنى آخر. المعنى الثالث للأمر أن المراد بالأمر التدبير، تدبير الله لهذا الوجود، تدبير الله لهذا الكون، يطلق عليه كلمة الأمر في الآيات الشريفة مثلا: فلما جاء أمرنا وفار التنور، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره بتدبيره. ومثلا قوله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ثم ذكر كلمة الأمر في هذه الآية، ما مضمون الآية الشريفة، ذكر كلمة الأمر أن الأمر ينتظر. إذن كلمة الأمر تستعمل بمعنى التدبير، تدبير الكون أمر. وإلا إذا تقول الأمر ما يتعلق بالمادة ولا بالمدة، ما كذا يقولون الفلاسفة، يقول كلمة الأمر تتعلق بالوجود الذي ليس له مادة ولا مدة. طيب القرآن الكريم ذكر كلمة الأمر في الماديات مثلا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال القرآن الكريم: ثم تقوم السماوات والأرض شنو؟ بأمره. فإذن الأمر كما يتعلق بغير الماديات يتعلق بالماديات كما ذكر القرآن الكريم. فلا يختص الأمر بالوجود الغير المادي الذي ليس له مادة ولا مدة، مما يدل على أن الأمر يستعمل بمعنى التدبير لا الأمر المتعلق بالوجود الذي ليس له مادة ولا مدة. المعنى الرابع لكلمة الأمر أن الأمر يستعمل بمعنى الشأن. وما أمر فرعون، شنو وما أمر فرعون؟ شنو الآية؟ برشيد. وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه برشيد. الأمر هنا بمعنى الشأن. الآية المباركة تقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني شنو يعني من كل شأن؟ يعني ملائكة المطر تنزل، ملائكة الرياح تنزل، ملائكة العذاب تنزل، ملائكة الرحمة تنزل، ملائكة الحياة تنزل، ملائكة الموت تنزل، جميع الملائكة من كل شأن تنزل ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، يعني من كل شأن. فكلمة الأمر تستعمل بمعاني عديدة في القرآن. فإذا كانت كلمة الأمر تستعمل بمعاني عديدة في القرآن، إذن قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، لا يعني أن هناك عالمين، عالم يحتاج إلى مدة ومادة نسميه خلق، عالم ما يحتاج إلى مدة ولا مادة نسميه أمر، لا، لعل المقصود بالآية ألا له الخلق والأمر يعني ألا له الخلق والتدبير، والأمر بمعنى التدبير، لعل المقصود بالآية ذلك، لعل المقصود بقوله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، مو مقصودها يعني عالم الأمر، من أمر ربي يعني من شأن ربي، مثل ما أقولك هذا مو من شأنك، هذا من شأن فلان، مو اختصاصك، هذا اختصاص فلان. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يعني من شأن ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن ليس هناك آيات واضحة وصريحة في أن هناك عالمين، عالم خلق وعالم أمر، وأن الروح من سنخ عالم الأمر لا من سنخ عالم الخلق. فإذا عندنا نظريتان: نظرية الفلاسفة ونظرية بعض فقهائنا المتكلمين رضوان الله تعالى على الجميع. نأتي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني، ذكر الفلاسفة المسلمون ومنهم السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره الشريف أن الروح البشرية تتميز بصفتين. صفة الأولى أنها غير البدن، البدن شيء والروح شيء، والدليل على ذلك أن الإنسان قد يغفل عن بدنه لكن لا يغفل عن روحه، وهذا عبر عنه الفلاسفة في كتبهم غير المغفول عنه، غير المغفول عنه. الإنسان إذا أصابه خوف شديد أو أصابه حزن شديد قد يغفل حتى عن جسده. هذا الإنسان إذا رأى أمامه زلزلة أو إعصار أو انفجار أو حريق يغفل عن كل شيء، إلا ما يفكر إلا في هذه الحادثة التي أمامه، قد يغفل حتى عن بدنه لكنه لا يغفل عن شيء اسمه أنا، اسمه نفسي، اسمه روحي، ما يغفل عنه. هذا يدل على أن الروح غير البدن، فيمكن أن يغفل عن البدن ولا يغفل عن الروح أبدا. زين، هذه السمة الأولى صحيحة ما في كلام فيها. الصفة الثانية للروح أن الروح مجردة عن البدن، ولذلك يقول الفلاسفة الروح جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، بمعنى أن الروح تحرك هذا البدن، البدن آلة وأداة للروح، الروح تحركه، فالروح جوهر مجرد خارج البدن، لأن المجرد لا يحل في المادي، البدن مادي، وإذا الروح مجرد عن المادة لا يعقل أن يكون البدن وعاء للروح ومكانا للروح وظرفا للروح، فإن المجرد لا يحل في المادي، إذن الروح في مكان آخر في عالم آخر وهو عالم الأمر، والبدن في عالم ثاني وهو عالم الخلق، والروح في عالمها تحرك هذا البدن كآلة لها، ومن خلال هذا البدن تبصر وتسمع وتلمس وتذوق وتشم وتتحرك إلى غير ذلك من الاستخدامات لهذا البدن. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن المادة تقبل الانقسام بينما الروح لا تقبل الانقسام. أي مادة خذها أنت تقدر تقسمها، قسمها يمين يسار فوق تحت، تمام لو لا، طول عرض عمق، كل مادة قابلة للانقسام، بينما نفسي التي أعبر عنها بأنا منذ كنت صغيرا إلى أن أصبحت كهلا، هذه النفس التي أعبر عنها بأنا لا تقبل الانقسام، ليس لها يمين ويسار وفوق وتحت ولا طول ولا عرض ولا عمق. فلو كانت النفس أمر مادي، لو كانت النفس من سنخ المادة لكانت قابلة للانقسام، بينما نحن نرى أن النفس لا تقبل الانقسام. هذا دليل على أن النفس شنو؟ أمر مجرد عن المادة وليست أمرا ماديا. زين، هذا كلام الفلاسفة فقهاء المسلمون ومنهم، هذا كلام الفلاسفة المسلمين طبعا من فلاسفة غير المسلمين، لكن بعض الفقهاء المتكلمين ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره ما يقرأ هذا الكلام، يقول لا مو صحيح. ليش؟ يقول لأمرين، الأمر الأول أنه هذا الدليل لا يدل على أن الروح مجرد عن المادة كليا، ما يدل على ذلك. هذا غاية ما يقول الروح لا تقبل الانقسام، سلمنا الروح لا تقبل الانقسام، لكن ليس كل ما لا يقبل الانقسام فهو مجرد عن المادة كليا. ليش؟ خل أبين لك كلامه. يقول المادة ما تشغل حيزا من الفراغ، وما يشغل حيزا من الفراغ إلى أقسام ثلاثة مو قسم واحد. قسم له جرم يحاز، تقدر تحوزه، تقدر تلمسه، له جرم يحاز، مثل الخشب مثلا، مثل حتى الماء تقدر تلمسه، له جرم يحاز. قسم له جرم لكن لا يحاز، مثل شنو؟ مثل البخار، بخار مادي، الماء يتحول إلى بخار، البخار أنت تشعر به لكن ليس له جرم يحاز. هذا مادة لكن ليس له جرم يحاز. قسم ثالث من المادة أصلا ليس له جرم، هو مادة يشغل حيزا من الفراغ لكن ليس له جرم، مثل شنو؟ مثل الطاقة. الطاقة أمر مادي، ولذلك الطاقة تتحول إلى كتلة وترجع إلى طاقة مرة أخرى حسب العوامل الطبيعية. الطاقة تشغل حيز من الفراغ، الطاقة أمر مادي لكن ليس لها جرم. افترض الطاقة الكهربائية المبثوثة في الكون، الطاقة الغازية المبثوثة في الكون مادية لكن ليس لها جرم، فضلا عن أن يكون لها جرم يحاز. الآن انت تعال إلى شعاع الشمس، انت الآن من تقعد تحت شعاع الشمس، شعاع الشمس شنو؟ مادي لو مجرد عن المادة؟ طبعا مادي، لأنك تشعر بحرارته وتشعر بإنارته فهو شيء مادي. بس هذا الجزء من الشعاع، خذ انت جزء قدر إبرة من شعاع الشمس، قول هذا الجزء من الشعاع الذي هو بقدر إبرة، هذا شنو الجزء؟ تقدر انت تقول هذا له جرم او جرم يحاز؟ ابدا. إذن بعد ان نعرف، والقرآن الكريم ايضا ذكر هذا، يعني اشار الى ان الخلق والمادة على قسمين، ما يرى وما لا، هذه آية في القرآن، ما يرى وما لا يرى، هو خلق مو امر، لكنه بعض يرى بعض لا يرى، ما يرى وما لا يرى. زين، بعد ان عرفنا المادة اقسام، قسم له جرم يحاز، قسم له جرم لا يحاز، قسم ليس له جرم، انجي. يقولون لو كانت الروح مادة لكانت قابلة للانقسام، وبما ان الروح لا تقبل الانقسام اذن الروح ليست بمادة. نقول ما معنى يقبل الانقسام؟ يقبل الانقسام الفعلي او يقبل الانقسام الوهمي. إذا تقصد يقبل الانقسام الفعلي، ذكرنا أن بعض الأجسام لا تقبل الانقسام الفعلي، المادة التي ليس لها جرم كالطاقة، الطاقة مادة ومع ذلك لا تقبل الانقسام الفعلي، ما تقدر تقسمها بالفعل، ما تقدر. وإذا كان المقصود لا يقبل الانقسام الوهمي، يعني حتى بالوهم، فالروح تقبل الانقسام الوهمي، أنا أقدر أقسم نفسي لكن تقسيما شنو؟ وهميا، ذهني، الخيال، قوة الخيال عند الإنسان قوة فريدة، قوة خارقة، أقدر أنا بقوة الخيال أقسم نفسي إلى أقسام، فالروح تقبل الانقسام الوهمي وإن لم تقبل الانقسام الفعلي. إذن ليس كل ما لا يقبل الانقسام الفعلي فليس بمادة، كي يقال بما أن الروح لا تقبل الانقسام الفعلي إذن ليست بمادة، روح ممكن تكون مادة. زين، نجي الآن إلى الوجه الثاني. كلام الفلاسفة محتمل، كلامهم الفقهاء محتمل. فلاسفة يقولون الروح جوهر مجرد، ما إلى علاقة بالمادة أصلا، هو في عالم والجسد في عالم والروح تدير الجسد. زين، هؤلاء الفقهاء يقولون لا، هذا شيء مو معلوم، لعل الروح مادة تحل في الجسد ثم تخرج منه، ممكن. نحن عندما نرجع للآيات الشريفة والنصوص، خلنا نقرأ بعض الآيات والنصوص ونختم بذلك. نجي لبعض الآيات الشريفة، يقول الفقهاء نحن والظاهر، ظاهر الآيات الشريفة والنصوص الحديثية الواردة عن أهل بيت العصمة أن الروح جسم، جسم نوراني لطيف ليس له جرم. الروح مثل الطاقة، مثل ما الطاقة أمر مادي، الروح أيضا مثل الطاقة، مادة نورانية لطيفة، يعني ليس لها جرم. مثل شنو؟ مثلا قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، واضح، والتي لم تمت في منامها، يعني النفس حال النوم تتوفى أيضا، النفس حال النوم أيضا تتوفى، الله يتوفاها يعني يستوفي طاقتها. التوفي بمعنى استيفاء الطاقة، لأن الله تبارك وتعالى يخاطب عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك، هو ما مات عيسى بن مريم، تشون يقول له إني متوفيك ورافعك. التوفي هنا بمعنى استيفاء الطاقة، يعني الطاقة التي لك على الأرض خلصت، خلاص انت لك طاقة معينة على الأرض، انتهت الطاقة، الآن تنتقل إلى عالم ثاني. إني متوفيك ورافعك، إذن التوفي بمعنى استيفاء الطاقة. النفس ما دام الإنسان في اليقظة يتحرك ويفكر ويشتغل، بمجرد أن ينام تستوفى طاقة روحه، هذا يسمى بالتوفي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أيضا يستوفيها. بعدين شو يصير؟ شوف الآية المباركة ايش عبرت، فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي حان أجلها ما تعود خلاص تقعد هناك، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، ترجع النفس مرة أخرى للبدن يعي من نومه، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يوم إن شاء الله يجي، يوم اليوم مو هو، إن شاء الله يجيك يوم ثاني، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يمسك ويرسل، هذا شيء شنو؟ مادي، يمسك ويرسل. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ظاهره أن الروح من سنخ المادة قابلة للإمساك، قابلة للإرسال، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنت إذا تقرأ الآية الثانية اللي ابتدأنا بها المحاضرة، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلنا من الإنسان نفسه، مو البدن، نفس الإنسان، الله أطلق الإنسان على النطفة، ثم جعلناه نفس الإنسان نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه، يعني هذا الجسد أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله. قال أحسن الخالقين، سماه خالق مع أنه يتحدث عن الروح. ثم أنشأناه خلقا آخر، الخلق الآخر ما هو؟ الروح، يعني أعطي الروح، وهبت له الروح، لكن عبر عنه بالخلق. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا معناه أن النطفة تتحرك في بعدين، بعد محسوس نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، بعد مادي لكن غير محسوس وهو الروح، الحياة. فالحياة طاقة متصلة بالمادة، الحياة طاقة مادية متصلة بالمادة، والجسم يتحرك في البعدين، في البعد المحسوس يتطور من شاب إلى شيخ إلى هرم، وفي البعد غير المحسوس يتطور في طاقته الحياتية من جاهل إلى عالم، من شجاع إلى جبان، من كريم إلى بخيل، من بخيل إلى كريم، وهكذا. ونجي الآن للروايات الشريفة، ركزوا معي، هذه الروايات الشريفة ذات بعد وعظي، فيها موعظة، فيها موعظة لنا، فيها عبرة لنا. ابن ظبيان يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول للإمام الصادق، الإمام الصادق يسأل ابن ظبيان، يقول له: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ شو يتكلم الناس عن أرواح المؤمنين؟ قال: يقولون إنها في حواصل طيور خضر. الروح تصير في طير، والطير يطير بها. شوف انت وش الله يقدر لك من طير يطير بروحك. إنها في حواصل طيور خضر. قال: سبحان الله، إن الله أكرم، إن المؤمن أكرم من ذلك. ثم قال: إنه إذا أتاه ذلك، أتاه يعني الموت، حضر محمد وعلي. صل على محمد. وقت الموت يجي محمد وعلي. إنه إذا أتاه ذلك حضره محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجمع من الملائكة المقربين. فإذا أنطق الله لسانه بالشهادة، افترض مؤمن صلب الإيمان نطق بالشهادة، فإذا أنطق الله لسانه بالشهادة لله بالوحدانية، وللنبي بالنبوة، ولآل البيت بالولاية، شهد عليه. ذلك اللي جو شهود، النبي وأهل البيت يشهدون، شهد عليه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون، يشهد أنه فعلا شهد. وإذا اعتقل لسانه، مؤمن لكن مثلنا، يوم يغلط، يوم يوم زين يوم شين، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا اعتقل لسانه تلكى، تعرف الموت عالم مخيف، عالم مهول، عالم رهيب. إذا وصلت الروح التراقي وشاف الإنسان هذا العالم المهول، ربما يعتقل لسانه، ربما يصيبه الخوف الذريع. وإذا اعتقل لسانه خص الله علم ما في قلبه بنبيه محمد. قال هذا خاص بالنبي، بعد هو اللي يكتشفه، البقية مجرد شهود. اللي يكتشف ما في قلبه هو النبي صلى الله عليه وآله، فيشهد النبي على ما في قلبه. يقول هذا قلبه ترى نظيف، صحيح اعتقل لسانه، لكن قلبه فيه التوحيد والنبوة والإمامة. فيشهد النبي على ما في قلبه، ويشهد علي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون على شهادة النبي. ثم يقبض الله الروح إليه. يقبضها. كيف يعني يقبضها؟ دهي في عالم جسد في عالم، وش يقبض وش؟ ثم يقبض الروح إليه وتصير إلى الجنة في صورة كصورته في الدنيا. الروح تكون صورتها مثل صورتك في الدنيا، في صورة كصورته في الدنيا. فإذا أتى القادم عرفه وقال هذا فلان ابن فلان، الروح متصورة شنو؟ بنفس الصورة اللي كانت في الدنيا. إذن هذا ظاهر الروح، أنها تقبض، الروح تتصور. بعد إحنا نأول نقول لا، الروح تلبست بجسد ثاني وذاك الجسد هو اللي يتصور، هذا خلاف ظاهر الرواية. زين، نجي إلى رواية أخرى، رواية حماد بن عثمان: سألت الصادق عليه السلام عن أرواح المؤمنين يلتقون؟ قال نعم يلتقون، ويتعارفون ويتساءلون ويأكلون ويشربون. يلتقون ويتعارفون ويتساءلون ويأكلون ويشربون. فإذا جاءت الروح عرفوها وقالوا هذا فلان قد أقبل. الرواية الثالثة عن الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليزور أهله، بعد الموت يجي يزور أهله، إن المؤمن ليزور أهله فيستر عنه ما يكره ويرى ما يحب. الأشياء الجميلة في أهله تنكشف إليه، لكن الأشياء السيئة تستر عنه لئلا تنغص عليه حياته. وإن الكافر ليزور أهله أيضا فيستر عنه ما يحب ويرى ما يكره. الأشياء السيئة يشوفها، الأشياء الجميلة تستر عنه. وإن بعضهم ليزور أهله كل جمعة، كل جمعة يزور. إذا أنت عندك ميت عزيز، أم أب، ترى هو يزور بيتك كل جمعة. يعني شنو يزور بيتك كل جمعة؟ يعني حاول في كل جمعة أن يكون هناك دعاء، أن يكون هناك قرآن، أن يكون هناك عمل، عمل مستحب في البيت، حتى إذا أقبل الميت رأى ما يحب. وإن بعضهم ليزور أهله كل جمعة، وإن بعضهم ليزور على قدر عمله. يعني إذا كان من الأولياء الصالحين لعله يزور في كل لحظة، في كل يوم، في كل ساعة، على قدر عمله. والرواية الرابعة عن الصادق عليه السلام: سأله عن أرواح المؤمنين، قال: تتساءل وتتعارف. ثم قال: فإذا أقبلت الروح إليهم، توها روح، توها الآن جديدة، توفيت من جديد، فإذا أقبلت الروح إليهم قالوا هذا فلان قد أقبل، دعوها فإنها أقبلت من هول عظيم. هول عظيم، لا تحدثوها، لا تكلموها. هذا الانفصال عن الجسد شنو؟ هول عظيم. اللهم هون علينا سكرات الموت، سكرات الموت شديدة، الانفصال عن الجسد هول عظيم. انت الان في الدنيا ما تشعر بالعمل، صح؟ صلي، صوم، اعمال، والعياذ بالله قد تصدر منك المعصية، من الغيبة، من النميمة، من هتك حرمات المؤمنين، ما أشبه ذلك من المعاصي والعياذ بالله. هذه المعاصي وانت في الدنيا ما تشعر بها، بس بمجرد أن تنفصل الروح عن الجسد تصبح كالصخرة على ظهرك تحملها وياك، ثقل ثقل على الظهر. هذه المعاصي تتحول إلى ثقل باهظ يحمله الإنسان أينما مشى أينما سار، وبالتالي الروح تشعر بالتغير. بمجرد أن تنتقل إلى العالم الأعلى شعرت بأنها تغيرت، صارت تحمل أثقال باهظة، دعوها فإنها أقبلت من هول عظيم. فإذا استقر بها المقام سئلت، قوموا يسألوا هذه الروح ما حال فلان، فإن قال تركته حيا ارتجوا قالوا بيجي يوم من الأيام، وإن قال مات قالوا إذن هوى، يعني هوى وين؟ في جهنم. لو ما هوى لوصل إلينا. لا تفكر أن جهنم والجنة بعدين الله بيخلقها يوم القيامة، لا، جنتنا ونارنا معنا. القرآن الكريم يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل خل الجنة. بمجرد أن مات فتح له الباب، جنته حاضرة، قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذا أكو واحد يموت، شوف الباب مفتوح أمامه، أكو واحد يموت يهوي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يفتح له باب إلى جهنم فيقال عنه هوى. إذن هالروايات يزور أهله يتساءلون ويتعارفون، كلها دليل على أن الروح شنو؟ مادة نورانية لطيفة ليس لها جرم، هي الطاقة الحياتية المتصلة بالبدن، هذه الطاقة تستوفى تنتزع من البدن وقت الموت. حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي ملك الموت الذي وكل بكم. ونحن نقرأ في سورة الواقعة، سورة الواقعة من السور التي يستحب حفظها. وش تقرأ في سورة الواقعة؟ عندما يتحدث عن الروح يتحدث عن النفس، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. تجالسين وياه لكن هو قاعد يعرج إلى عالم آخر. إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من شنو؟ من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت واليسر عند الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، خصوصا إخواننا في البحرين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وادفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح موتى الجميع. بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.